والحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب تجدو أم كلثوم بأغنية أنت عمري. سيداتي وسادتي، أم كلثوم.

علمونا الندم. على الماضي وجراحه اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا رجعوني عليك لأيام علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع ازاي

Thank you.

المحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. الليالي الحلوة المحبة من زمان والقلب شايلهم عشانا. دوق معايا الحب بحبة، ذوق معايا الحب دوق حبة بحبة، ذوق معايا الحب دوق حبة بحبة. Thank you. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي تعال واتبع اللي فاتناه وفاتنا يا حبيبي انت عمري الشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانا. Thank you. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي تعال وبع اللي فاتنا وفاتنا يا حبيبي الروح جوايا اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني Yeah. رجعوني عليك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع يحتموا ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني